أو يحصل عليه أمر من الأمور الدنيوية التي يكون عليه فيها ضيق ويصعب عليه الخروج من هذا الأمر. عندما تحصل هذه الأمور على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، والله سبحانه وتعالى كريم. وعندما يحصل من العبد الصبر والاحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا في الدنيا أو يعوضه خيرا في الآخرة أو يجمع له بين الأمرين. وعندما يحصل منه تسخط ومعارضة لقضاء الله وقدره، أولا أنه يكون آثما في هذا الأمر، لأنه اعتراض على الله جل وعلا. والأمر الثاني أنه يفوته الأجر، فيكون عليه إثم من جهة ويفوته الأجر من جهة ثانية، وعمله هذا لن يترتب عليه نفع له من جهة ثالثة، لأنه لن يغير من قضاء الله وقدره شيئا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر سؤال نعرضه لأختنا في هذا اللقاء تقول فيه: أنا كثيرة النذور وأحيانا أنسى تلك النذور، بماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يعود نفسه على تكرار قول أو على تكرار فعل أو على تكرار كف عن شيء من الأمور الطيبة أو الأمور الرديئة. ولا شك أن تربية الإنسان لنفسه تربية قولية وتربية عملية لا شك أن لها تأثير على شخصيته وعلى ما يقوله من الكلام وما يفعله مستقبلا. وكما أن هذه التربية للإنسان لنفسه لها تأثير، فإن الإنسان عندما يحتاج إلى أمر من الأمور فإن الأمر الغالب عليه يؤثر. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا تعويد للإنسان لنفسه على هذا الذكر العظيم. فعندما يعود الإنسان نفسه على هذا قد يذكر الله وهو نائم، قد يذكر الله وهو نائم، وقد يذكر الله وهو ساهي، وقد يذكر الله وهو ذاكر لذكره، لكن يغلب عليه هذا الشيء. وجاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا تربية للنفس على الكف عن عندما توجد الأسباب الموجبة للغضب فإن الإنسان يتجنب الغضب عندما توجد أسبابه، إلا إذا كان الغضب في ذات الله. إذا كان الغضب في ذات الله يعني من أجل الله، فإن الإنسان يغضب لما يغضب الله جل وعلا. وعلى كل حال، فالإنسان لا يعود نفسه على كثرة النذور، ولا يعود نفسه على كثرة الأيمان، لأنه عندما يعود نفسه على ذلك يعتاده ويستمر عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم اللغة العربية والقرآن للإخوة المسلمين علما بأن الدروس في المسجد؟ الجواب: الشخص يكون سببا في إيصال الخير إلى الناس بأي وسيلة من الوسائل، وقد يكون سببا في إيصال ما يضر الناس. فحركات بدنه لإيصال أسباب الخير مثل تعليم اللغة العربية ومثل تعليم القرآن ومثل تعليم السنة، عندما يأخذ على ذلك أجرا فليس عليه في ذلك بأس، لكن عندما يكون مستعملا لبدنه في إيصال أسباب ما يضر الناس، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ على ذلك أجرا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.